السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمكم إن شاء الله، الله يبارك فيكم. عسى حضر الإخوان إن شاء الله. الإخوان حضروا؟ لسه. طيب موجودين على حضروا؟ الشاشة. نعم شيخنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله في سننه في ابن ماجه قال ابن ماجه رحمه الله في سننه كتاب النكاح باب صداق النساء. كنا في الحديث الثاني منها وانتهينا منه، فيه يحتاج إلى تنبيه ذكره الأئمة ومنهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه: لا تغالوا صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم. وأخيرا قال الشيخ الألباني، ذكر أخذته من الإرواء، أخذته من الإرواء بارك الله فيكم، قال الشيخ الألباني: وما اشتهر على الألسنة قول امرأة نهيت الناس، يعني خاطبت عمر رضي الله عنه، قالت: نهيت الناس آنفا أن تغال ألا تغالوا، نهيت الناس أن تغالوا في صداق النساء، والله تعالى يقول في كتابه: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر: كل أفقه من عمر مرتين أو ثلاثة. ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء، ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له. قال الألباني رحمه الله في الإرواء: منكر يرويه نعم، هذا حديث ضعيف منكر يرويه مجالد عن الشعبي عن عمر رضي الله عنه. أخرجه البيهقي وقال: هذا حديث منقطع. يقول الشيخ الألباني: قلت من قطائه ضعيف لأجل مجالد، وله طريق أخرى عند عبد الرزاق في الجزء السادس صفحة 180، عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي مختصرا، وهو أيضا ضعيف. يعني لم يصح في هذا ما اشتهر أن كل أفقه من عمر، أو امرأة غلبت الخليفة، وأشياء من هذا النوع لم يصح في هذا الباب شيء. نعم. ثم قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو عمر الضرير. أبو عمر الضرير هو حفص بن عمر بن عبد العزيز، وهناد ابن السري. قال: حدثنا وكيع عن سفيان. هناد ثقة. نعم. هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن سهيب، وليس عبد العزيز بن عمر، صدوق. نعم. قال: حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري، عن عاصم وهو عاصم بن عمر بن الخطاب. عاصم بن عمر بن الخطاب ضعيف. عاصم بن عبيد الله بن عمر. عاصم بن عبيد الله بن عاصم. عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبيه ربيع بن عامر أن رجلا من بني فزارة تزوج على نعلين، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم يعني نكاحه. هذا الحديث لأجل عاصم ضعيف، لأجل عاصم ضعيف، ولم يثبت، وإن كان لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز نكاحه على نعلين، ولكن المسألة في الحقيقة إذا كان اتفقت أو اتفق الرجل والمرأة كما أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج المرأة على سور من قراءة من كتاب الله تبارك وتعالى يعلمها الرجل، نعم، فما دام جاز جاز هذا لا شك فيه إن شاء الله. والاختلاف من الأئمة رحمة الله عليهم الذين قال بعضهم قال لا يجوز أقل من 10 دراهم أو 3 دراهم، نقول كلما يكون يتفق إن شاء الله على ما جاء في الحديث في الأحاديث الصحيحة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز، لكن لا بد أن يكون شيئا ولو خاتما من حديد يكون رمزا للمهر والصداق. ثم قال حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر يعني بصري ثقة، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وهو الثوري عن أبي حازم، أبو حازم عن سهل بن سعد هو سلمان الأشعري أو سلمى بن دينار، أبو حازم عن سهل هو سلمى بن دينار ثقة، عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يتزوجها؟ فقال رجل أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آتها ولو خاتما من حديد، فقال ليس معي، قال قد زوجتكها على ما معك من القرآن. هذا الحديث أخرجه البخاري وغيره أيضا وهو مختصر، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وهبت نفسي لك، فسعد النبي صلى الله عليه وسلم فيها النظر وصوب، ثم لم يجبها بشيء، فلما رأت أنه لم يجبها بشيء جلست، فقام رجل من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، وهذا أدبهم أيضا، إن كانت لك حاجة فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال هل معك ما تصدقه أو تصدقها؟ قال لا، قال اذهب والتمس ولو خاتما من حديد، فذهب ولم يجد، قال ولم أجد حتى خاتما من حديد، قال ما معك من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا، قال زوجتكها بما معك من القرآن. وفي بعض الروايات جاء قم فعلمها، هل يعلمها قبل أو بعد؟ فيكون المسألة فيها سهل، لأن المهر قد يكون مؤجلا وقد يكون معجلا، فجاز أن يكون يعني يدخلان ويحفظها إن شاء الله وقتا بعد وقت ولو بعد الدخول. ثم قال حدثنا نعم، وهي الواهبة لنفسها التي كانت عائشة رضي الله عنها تغار كما جاء في الروايات الأخرى، نعم. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد ابن كثير ضعيف في الحفظ، أنه قال حدثنا يحيى بن إيمان، قال يحيى بن إيمان العجلي ضعيف، عن الأغر قال حدثنا الأغر الرقاشي مجهول، أن عطية الأوفي ضعيف، وهذا من لطائف هذا الإسناد أن جميع رواته ضعاف ومجاهيل، نعم الله أكبر، نعم أبو هشام الرفاعي يحيى بن إيمان الأغر الرقاشي العطية عطية بن سعد الأوفي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة على متاع بيت قيمته 50 درهما، لم يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخالف لما صح ما كان صداقه في أزواجه 12 وقية ونشا، فيكون هذا مخالفا لما جاء فيه ويكون منكرا من حيث الاصطلاح، حديث منكر. باب الرجل يتزوج فلا يفرض لها فيموت على ذلك، لم يفرض لها ومات، فهل يمكن أن يكون نعم يمكن أن يكون يتزوج، ولماذا لا يفرض؟ مع أن الصداق من أهم ما يكون، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الرجل فيكون يعني أن يتزوج أن يزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل معك شيء أن تصدقها؟ فلماذا أو كيف يمكن أن لا يكون؟ نعم، قالوا أنه يجوز أن يكون نعطيك إن شاء الله ما يعني ترضين به أو شيء، أو تقول أي شيء تعطيني أنت فأنا راضي بهذا، فجاز أن يكون بهذه الصورة النكاح ولم يفرض شيئا معينا لها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أن سفيان هو الثوري أن فراس، وقد مضى بنا فراسه ابن يحيى ابن يحيى الحمداني الخارفي الذي يلقب المكتب المؤدب يعني ثقة، عن الشعبي عامر بن شراهيل ثقة، عن مسروق عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرغ لها الصداق، فقال عبد الله لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة، فقال ماقل بن سنان الأشجعي شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات الصحيحة جاء أنهم سألوا عبد الله بن عباس رضي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال ارجعوا حتى أعلم له الخبر، فراجعوا عدة مرات ولم يجد عند أحد خبرا، فقال أقضي من بما ظهر لي، لها مهر المثل، لها الصداق، لها صداق المهر، لها صداق المثل أو مهر المثل، ولها الميراث وعليها العدة. فقام ماقل بن سنان الأشجعي فقال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروة أو بروة بروة بنت واشق بمثل ذلك، يعني مثل ما قضيت، وقال الحمد لله الذي وفقني لما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا الحديث يدل على الاجتهاد أيضا وجواز الاجتهاد من العالم إذا لم يجد نصا، ولكن يجب أن يبذل جهده، هو الذي يسمونه مجتهد، فيبذل جهده في معرفة الدليل، وإلا جهده على معرفة القياس والنظائر وغيرها وغيرها. فإذا كان على كل حال اجتهاده قد وافق الحمد لله، فالمسألة تكون نصية وليست اجتهادية، لكنه اجتهاده وافق ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقا. قضى في بروة بنت واشق امرأة منا كما في الروايات الأخرى، وهذه الرواية فيها بروة بنت واشق. نعم، وجاء فيه قالوا بروة أو بروة، قالوا بروة كجدول بفتح الباء ولا يكسر، وقال في المغني في الضبط، لعل هذا الكتاب ما ندري هل لكم فيه معرفة، أحد علماء الهند الفتقني الذي له غريب الحديث أيضا، غريب الحديث وكتاب جامع وزيادة أما جاء به في النهاية أيضا إذا كان استدراك فمنه، فله كتاب المغني في ضبط الرجال، فقال عند المحدثين بالكسر وعند أهل اللغة بالفتح، هكذا قال هو، قال أهل اللغة يقولون بروع وعند أهل الحديث يقولون بروع بنت واسف. أيا كان على كل حال امرأة من الأشجع قضى لها النبي صلى الله عليه وسلم ومات الزوج ولم يفرض ولم يدخل بها. أما في حالة الطلاق إذا كان لم يدخل بها فماذا يكون؟ لأنه فيه نصف المهر في هذه الحالة إذا لم يدخل بها، فهل يكون نصف مهر المثل؟ نعم، هذا هو الذي يكون إن شاء الله. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور، هناك أيضا عبد الرحمن مهدي عن سفيان، وأن فراس عن الشعبي عن مسروق، هنا عن منصور عن إبراهيم ابن عن إبراهيم هو النخعي عن علقمة عن عبد الله مثله. فهنا سفيان له طريقان، أو سفيان له شيخان، منصور بن المعتمر وفراس، وأيضا بعد منصور طريق آخر. نعم، فيكون إذا كان أمامنا هذا هذان الإسنادان فنقول هو عزيز في طبقة القمة، طبقة التابعي أيضا، ومنصور أيضا عزيز. نعم، لأنه وجدنا له طريقان، وربما يكون مشهور وطريق ثالث رابع. باب خطبة النكاح، خطبة، خطبة بكسر الخاء، وهو طلب يد المرأة أو طلب الزواج. أما الخطبة بضم الخاء فهو ما يخطب به ويذكر الله تبارك وتعالى تيمنا وتبركا عند الزواج. فكان سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه معروفة. قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا عيسى بن يونس، هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، قال حدثني أبي، أي يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقات، قال حدثني جدي أبو إسحاق، ليس فيه إلا يعني شيء من التدليس، أنا بالأحوص، وهو عوف بن مالك بن النضلة من الثقات المعروفين، الجشمي، الجشمي ثقة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير وخواتمه، أو قال فواتح الخير، فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة. يعني خطبة الحاجة، فهنا خطبة الصلاة هي حاجة أيضا، لكن كان بها خطبة الحاجة بمعنى خطبة النكاح كما ذكروا. أما إذا أطلق خطبة الحاجة فينطلق أو ينطلق أو يطلق على خطبة الصلاة وعلى خطبة الحاجة النكاح وغيره أيضا. خطبة الصلاة قال التحيات لله. نعم، علمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة. نعم، هنا الفرق بينهما. خطبة الصلاة ما هي؟ اي نعم، فإذا الحاجة هذه تكون عامة، الحاجة عامة سواء كان خطبة الجمعة أو خطبة العيد أو خطبة النكاح. وخطبة الصلاة فسرها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خطبة الصلاة التحيات لله والصلوات الطيبات. التحيات حي يحيي تحية، حي يحيي تهيئا، أصلها هكذا لأن حاء يا يا، فيكون يعني على وزن التفعيل، على وزن التفعيل تهيئا تهيئا، لكنه يغير لأنه في مستثقل فيجعلونه التحية، التاء الياء تغير بالتاء، تفعل يفعل تفعيلا وتفعلة، خرج يخرج تخرجة. نعم، يأتي من باب التفعيل. فالتحيات لله، ما معنى التحيات؟ يعني السلام والبقاء لله وحده، الصلاة السلام والبقاء والعظمة لله، هكذا فسر أيضا. وقيل السلامة من الآفات، إن الله تبارك وتعالى يحيي الناس ويحيي العالم ويحيي المخلوق، فهو لله عز وجل لا يملك هذه السلامة من الآفات إلا الله عز وجل. والصلوات والطيبات أيضا لله، يعني الصلوات قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كذلك الطيبات ما طاب من كل شيء فهو لله عز وجل، من الكلام ومن العبادات الذي أو من الزكاة، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والطيبات لله أيضا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه التحيات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ليس فيه إلا إلا ما جاء في بعض الروايات أن صح أن بعض الصحابة عائشة وغيره وعبد الله بن مسعود نفسه أنه كنا نقول لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا فينا السلام عليك أيها النبي، ولما مات صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي. هل نقول هذا يعني اجتهاد منهم أو يكون هذا توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل لما كان حيا بين أظهرهم إذا قالوا السلام عليك أيها النبي في مكة فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع؟ هذه إشكالات الموضوع. فلما مات صلى الله عليه وسلم فلا يسمع، ولذلك قلنا السلام على النبي. الذي يظهر هذا اجتهاد منهم لحفظ جناب التوحيد، وهذا يعني يؤلف في هذا الباب بارك الله فيكم، أن الصحابة كان عندهم حس كبير جدا في حفظ التوحيد، جانب التوحيد. لا يظن أحد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوته ويسمع كلامه ويتقدم خطوات ويطلب منه الحاجات أو تفريج الكربات وغيرها. فهذا اجتهاد منهم، الله أعلم الذي يظهر. والتوقيف من تعالى من والوقوف على ما علم النبي صلى الله عليه وسلم وهو جائز إن شاء الله، لا يجب تغييره فيما يظهر لي. نعم، لكن بعض العلماء استحبوا قالوا نغير ونقول مثل ما كانت عائشة، وكذلك ثبت عن عائشة وكذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنهما قالا كنا نقول لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا السلام عليك أيها النبي، فلما مات قلنا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهل يقال إنه لابد أن نغير؟ الذي يظهر لا يحتاج أن يغير، لأنه لو كان غير أراد التغيير لبين النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى ربه ولم يميز ولم يفرق بين هذا وذاك، فبذلك يجوز للإنسان أن يثبت على ما علم النبي صلى الله عليه وسلم. وخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. نعم، اللهم إني أعوذ بك من شر ما صنعته الإنسان، يعني إن النفس لأمارة بالسوء، لذلك دائما يفتش عن شرورها وعن سيئاتها ولا يتركها جامحة في الشهوات. فشرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعم قد يصدر من الإنسان وهو مركب من الخطأ والنسيان، فنعوذ بالله ونستغفره إن شاء الله، معناه أن يبعدنا وعاذنا الله تبارك وتعالى من جزاء الأعمال السيئة ويحفظنا منها. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، إلى آخر الآية، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيضًا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، إلى آخر الآية. فهذه خطبة الحاجة، ولذلك كلمة الحاجة أعمها العلماء. خطبة الصلاة كما فسر لنا ابن مسعود رضي الله عنه، وخطبة الحاجة عامة، نعم، أي حاجة، حاجة النكاح، حاجة الكلام. وكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام على المنبر فكان يحمد الله ويثني عليه وبهذا المعنى الظاهر، وكان يبدأ بهذه الخطبة. وهناك ناس على كل حال قد تكون الكتب وغيرها، هل هذه الخطبة مشروعة أو ليست مشروعة. لعلكم تكونون قد اطلعتم على بعض كلام بعض العلماء الذين حققوا كثير من المسائل ربما يكون مخالفا لأحد فتنجلي الحقائق في مثل هذه. فأحد علماء أحد العلماء قد خالف الشيخ الألباني وقال إنه يبدأ الكتب أيضا بخطبة الحاجة، والبخاري لم يذكر إلا بسم الله الرحمن الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الذين كتب إليهم الكتابات الرسائل لم يخطب بهذه الخطبة. نقول خطبة الذي يكون المنبر أو يكون خطابا للناس، هذه هي سنته. فأيضا خطبة الحاجة إذا أردنا أن نخاطب الناس في الكتاب فهذا يعني شيء قد يكون إن شاء الله أيضا سنة. إذا كان الإنسان جلس في مكان ما أراد أن يتكلم أي كلام فكذلك أراد أن يكتب ويخاطب الناس بهذا الكتاب الذي وبعد بين الباعث لهذا التأليف وكذا وكذا إلى آخره، ثم بعد ذلك يذكر إن شاء الله يكون جائزا. وإذا لم يبدأ الإنسان بهذا لكن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فقد كفى إن شاء الله. وما جاء في الحديث كل أمر ذي بال لم يبدأ بالحمد فهو أقطع، هذا الحديث ضعيف. وفي الروايات كل أمر ذي بال لم يبدأ بسم الله فهو أجزم، قد يكون هذا صحيح إن شاء الله وله طرق كثيرة، لكن بحمد الله فهو ضعيف. يأتي ثم تصل خطبتك بثلاث آيات. ثم قال الإمام ابن ماجه رحمه الله حدثنا بكر بن خلف وهو صدوق، بكر بن خلف البصري أبو بشر، قال حدثنا يزيد بن الزريع ثقة، يزيد بن الزريع العيشي، قال حدثنا داود بن أبي هند نعم البصري ثقة، قال حدثني عمرو بن سعيد، عمرو بن سعيد القرشي ثقة، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه نعم أخرجه مسلم رحمه الله في قصة مع قصة الضمام ابن ثعلبة الأزدي الذي جاء فيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمع من قومه أنه مجنون، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت تشتكي فأنا أرقي والله هو الشافي. سبحان الله، موجود هكذا، والله هو الشافي وأنا أرقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، فلما سمع قال إن هذا قد بلغ نعوس البحر، نعوسة هكذا جاءت رواية أو في، فأسلم بعده، يعني رأى أن هذا كلام ليس كلام رجل مجنون بل هو رجل قد يكون أوحي إليه وهذا البلاء هذه البلاء والفسافية، فأسلم وقالوا أنا ضمام وأنا رسول قومي إلى آخره كما جاء في رواية مسلم. نعم، ففيه زيادة بعض الألفاظ زيادة، أولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، فزيادة منها هنا في الأول فيه زيادة نستغفره، وهنا ليس فيه زيادة الاستغفار، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وكله جائز. نعم، ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى ومحمد بن خلف الأسقلاني، محمد بن خلف الأسقلاني صدوق، قال حدثنا عبيد الله بن موسى وهو العبسي ثقة، عن الأوزاعي عن قرة هو قرة ابن عبد الرحمن ابن حيوئيل الظاهر حيئيل نسبة إلى مثل إسرائيل إزرائيل أو هكذا. فحيوى إيل، إيل هذا مركب مع حيوى. صدوق له مناكير، قرة ابن عبد الرحمن بن حيوى إيل صدوق له مناكير. عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيها بالحمد أقطع. وضعفه الشيخ الألباني وغيره أيضا، وله بعض الطرق وهي ضعيفة أضعف من هذه. نعم. ثم قال الإمام رحمه الله باب إعلان النكاح. نعم. إعلان النكاح. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي والخليل ابن عمرو، خليل ابن عمرو الثقفي صدوق، قال حدثنا عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق عن خالد ابن إلياس، عن خالد ابن إلياس هكذا بكسر الحمزة همزة القطع، خالد ابن إلياس وهو خالد ابن إلياس القرشي، نعم العدوي. من الغريب أصف بأنه إمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه متروك الرواية، إمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو متروك الرواية. عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وهو ربيعة الراي الثقة، عن القاسم عن عائشة قاسم بن محمد بن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال، واضربوا عليه بالغربال. هذا الحديث نعم أخرجه، هذا الحديث أخرجه أبو الترمذي رحمه الله من طريق عيسى ابن ميمون، من طريق عيسى ابن ميمون المدني الواسطي عن القاسم، وكلاهما على كل حال على طريق عيسى ابن ميمون. أول شيء خالد بن إلياس متروك، وجاء من طريق عيسى ابن ميمون المدني عن القاسم وفيه زيادة وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف هكذا، واضربوا عليه بالدفوف. فهذا الحديث ضعيف أيضا هذا الإسناد لأجل عيسى ابن ميمون المدني الواسطي وهو ضعيف. فلفظ الدفوف يقول هنا يقول ضعيف دون الشطر الأول فهو ثابت، يعني أعلنوا هذا النكاح، أما أضرب عليه بالغربال أو الدفوف فهذا لم يثبت. قال البوصيري هذا إسناد فيه خالد بن إلياس أبو الحيثم العدوي وهو ضعيف، بل نسبه إلى الوضع ابن حبان والحاكم أبو سعيد النقاش، وأورده ابن الجوزي في العلم المتاهية من طريق خالد بن إلياس وضعف الحديث بسببه، ورواه الترمذي من حديث عائشة وقال بالدفوف بدل الغربال والباقي مثله، ورواه صاحب الغيلانيات من طريق أبي عبد الله عمه عن عيسى بن يونس، وفذكر بإسناده متنه وقال خالد بن إياس ضعيف. قلت لم ينفرد به خالد بن إياس، وقد رواه محمد بن إيهي بن عمر في مسنده عن يزيد بن هارون قال أنبانا عيسى بن ميمون عن القاسم فذكر بزيادة فيه كما بينته في زوائد المسانيد العشرة. هنا لم يذكر البوصيري ضعف عيسى ابن ميمون. يقول له شاهد من حديث عبد الله بن الزبير رواه أحمد في مسنده ورواه ابن حبان في صحيحه. يأتي الحديث بلفظ آخر لا شك فيه، فقد يكون هذا هنا السؤال هل يكون ضعيفا جدا يتقوى بمثله؟ لا يقال، لأنه ليس ضعيف فقط بل متروك. وأما الذي جاء في رواية عيسى بن ميمون المدني هذا الذي أخرجه نقول هذا يكون حسنا لغيره، لكن ذاك طريق ضعيف جدا وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير، فيكون الحديث له طريقان. فالذي يظهر لي أنه يكون باللفظ الذي يأتي هو، وكلاهما بمعنى واحد الظاهر ليس بعيدا عنه، ويكون حسنا لغيره. أعلن النكاح واضربوا عليه بالغربال، والحديث الحسن الذي يأتي الآن وتذكرون أنه أيضا حسن لذاته. قال حدثنا عمرو بن رافع، هو عمرو بن رافع بن الفرات البجلي ثقه، قال حدثنا حسين انا ابي بلج او ابي بلج البلج نعم يحيى بن سليم الواسطي صدوق عن محمد بن حاطب، محمد بن حاطب بن الحارث البخاري رحمه الله قال أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، يعني صحابي صغير، وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير يحتمل الحديث ويقبل حديثه، هو صحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين فصل بين الحلال والحرام عندكم، وكذا الذي يظهر أنه سقط، هل عندكم نسخة أخرى عند أحدكم؟ فصل ما بين الحلال والحرام، عندكم شيء نسخة أخرى؟ نعم شيخنا، فيه هل يوجد فصل بين الحلال والحرام؟ جاز الظاهر، لكن أكثر الروايات فصل ما بين الحلال. أنا كنت أتتبع أقول هل يكون هذا بهذه الصورة جاز؟ نعم، ممكن فصل مضاف وبين الحلال والحرام يكون الظرف والدف خبر ورفع الصوت معطوف عليه، جاز هذا، لكنه الذي أذكره أن النسخة الصحيحة فيها فصل ما بينها. عندي في نسخة الرسالة شيخنا موجود فصل، فصل ما بين الحلال والحرام الدف، هذا الذي أنا الذي أذكر في حفظي أو في قراءتي الذي أذكره هو أنه فصل ما بين الحلال والحرام، لكن أردت أن أجد ففي مسند الإمام أحمد أيضا جاء فصل بين الحلال والحرام، وأيضا أنا ببلج قال قلت لمحمد بن لمحمد بن حاطب إني تزوجت امرأتين، يقول هنا أبو بلج نفسه يقول قلت لمحمد بن حاطب إني تزوجت امرأتين لم يضرب عليه علي بدف، قال بئس ما صنعت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل بين الحلال والحرام، هكذا جاء في مسند الإمام أحمد أيضا، والذي يظهر أن الرواية يعني جاز إن شاء الله، لكن الشان في ثبوتها تحديثا وتلقيا يعني متأخر من المتقدم، لكنه في مسند الإمام أحمد 15451 فصل بين الحلال والحرام. أرى كل حال شيخنا نعم في رواية عند الترمذي نعم نعم في رواية طبعا. عند الترمذي ما بين الحلال هو هذا الذي في رواية يعني. عند الترمذي أي نعم هو هذا الذي واثنين عند النسائي واثنين عند النسائي أي فيبدو والله أعلم كلاهما رواية وردت كلاهما والله أعلم نعم نعم فيكون جاز لك أن تقول فصل بين الحلال والحرام الدف نقول الظرف يكون فصل بين الحلال والحرام أي فصل الشيء الذي بين أو فصل الزواج الواقع بين الحلال والحرام الدف نعم ويكون إن شاء الله جاز لغة إن شاء الله تأويل تاريخ تأويل النحات أضعف من تأويل النحات كما بعض الأحيان يقولون لكنه يمشى فيكون جاز هذا لكن الرواية المشهورة الذي نتذكر فصل ما بين الحلال والحرام الدف ورفع الصوت في النكاح ومن هنا جاز الدف وضرب الدف وكتب الزواج وكتب آداب الزفاف فذكرت الروايات هذه الصحيحة فيها نعم ولكن الدف لا يضربها الرجال سئل الإمام مالك رحمه الله عن ضرب الدف من الرجال قال إنما يفعله عندنا المخنثون هكذا نقل عنه إنما هي من الجواري والنساء جاز هذا إن شاء الله نعم باب الغناء والدف عامة في وقت الفرح أو في أي وقت هل يجوز أو لا يجوز فهنا في الزواج إعلان النكاح يكون ضرب الدف فإذا سمع الناس صوت الدب فكانوا يفهمون أنه قد عقد قران بين اثنين. نعم. لكن هل تجدون لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، كنت أتتبع الروايات ما وجدت أن هناك ضرب الدف، لكن العنان قد يحصل بدون الدف أيضا، بحيث يعلم الناس يخبر الناس لأنه تزوج فلان وفلان، الشاهد فقط قالوا إذن الشاهدان هذا إعلان. أما إذا كانت المرأة تتزوج بنفسها أو الرجل فهما يعني زانيان كما قال بعضهم، ويكون بالحقيقة لا يجوز، لكنه لا بد أن يكون شاهدان ويكون هما كأنه في موضع الإعلان. نعم. وإذا كان هناك يعني مزامير وأشياء من الآلات الغناء فهذا لا شك أنه حرام، فلا مكان في الإسلام. يعني كلمة قد تكون جامعة في هذا الباب، لا مكان في الإسلام إلا للدف فقط، أما آلات الغناء والطرب فالناس يستحلون الحراء والحرير والمعازف، هذا من علامات القيامة وهو حرام. وما ينقل عن الزاهرية فيها إذا كان ثبت عن ابن حزم هو الذي ساعد أو ضعف رواية البخاري كما جاء في بعض الروايات، والصحيح أنه يكون مخالفا للإجماع الذي أجمع عليه العلماء والله أعلم. نعم. ثم قال الغناء والدف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال حدثنا حماد بن سلمة أنا أبي الحسين. نعم. أبي الحسين هو أبو الحسين اسمه خالد المدني أو خالد بن ذكوان المدني البصري. نعم. الثقة أو صدوق. قال كنا بالمدينة يوم عاشوراء والجواري يضربن بالدف وتمنينا. يوم عاشوراء أي يوم؟ عشرة محرم. بأي مناسبة كنا يضربنا الدف؟ نعم. يقول وأنا يوم عاشوراء والجواري يضربنا بالدف ويتغنينا، فدخلنا على الربيع بنت معوذ فذكرنا ذلك لها، فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيحة عرسي وعندي جاريتان تغنيان وتندبان آبائي الذين قتلوا يوم بدر، وتقولان فيما تقولان وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فلا تقولوا، أما هذا فلا تقولوه، ما يعلم ما في غد إلا الله عز وجل. فالإسناد صحيح. وتذكران ما تذكران تندبان آبائي يعني تذكران الذين قتلوا في يوم بدر من المسلمين، أو حل يعني إحياء للندبة على الكفار، لا الظاهر المقصود منها من قتل من المسلمين تندبان وتذكران قتلهم في سبيل الله، حثا على الناس حثا للناس على الجهاد في سبيل الله يكون، والله أعلم. وهناك رواية أخرى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد عن هشام بن عروة عن أبي عائشة قال دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار في يوم بعاث. بعاث قيل هو حصن للأوس، كانت لهم كان فيهم حرب بين الأوس والخزرج، وقيل يوم حرب كانت لهم في الجاهلية، فيوم بعاث يوم حرب كانت في الجاهلية. قالت وليستا بمغنيتين، عندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار في يوم بعاث. نعم، قبل الجاهلية، وكان الصحابة يتذاكرون أمور الجاهلية ويشكرون الله تبارك وتعالى ويضحكون على عقولهم وعلى أعمالهم، والحمد لله الذي جعلنا إخوانا متقابلين. فتقاربت بين الأنصار في يوم، قالت عائشة رضي الله وليستا مغني بمغنيتين، ماذا تقصد بهذا؟ فقال أبو بكر أمزمور من أبي مزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد الفطر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وهذا عيدنا. فالإشكال ليس هنا، هذا يوم عيد وجاز أن يضرب فيه الدف، لكنه من يضرب لا تضربها الرجال، إنما يضربه الناس والنساء أو الجواري. نعم، المزمور أبي مزمور يطلق على القرآن أيضا في قصة أبي موسى الأشعري، لقد أوتيت مزمورا أي جمال الصوت في قراءة القرآن، أبي مزمور من أوتيت، لقد أوتيت مزمورا من مزامير داود عليه السلام، أي الصوت الحسن الظاهر، يعني إذا قرأ الإنسان فقد يقال هذا ويشبه بصوت الحسن لداود عليه السلام. وكذلك الدف أيضا يطلق عليه، وكذلك القصبة الذي يزمر بها. نعم، وعلى الصوت الحسن، كل هذا مزمور. نعم، أو مزمار كما جاء في روايات أخرى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد الفطر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. هنا يوم بعاث، ويذكرون يوم بعاث، ليست مقصود منها إنما إثارة، إنما هو شكرا لله تبارك وتعالى ما حصل منهم الخلاف ثم الوفاق والوئام. قالت وليست بمغنيتين، هل كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هناك مهنة الغناء في النساء حتى تجعل عائشة رضي الله عنها تقول وليست بمغنيتين، الذي يترجم أو يفسر ليس من عادتهما وليست ممتهنتان بمهنة الغناء؟ نعم، فلعلها والله أعلم أرادت عائشة رضي الله عنها تحفظت عن وجود الغناء من المهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فسر بعضهم لعلكم ترون، ويدل على أن هناك كانت في الجاهلية نساء أو جواري كانت تغني وتكون غالية لغنائها أو ثمينة. وهو الذي فسره ابن عباس رضي الله عنه، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال هو الرجل يشتري الجارية لتغني له. ولعلها أرادت أن تذكر بأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، من تغني أو تكون لها مهنة الغناء، إنما كانت جواري، ربما وكانت عندها غناء لكنه لم يظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا. ثم بعده ربما يكون قد يشترى بعضهم أو يشتري بعضهم لأجل هذا. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنه هذه الآية بهذا التفسير، وكل ما يكون من لهو الحديث فيكون داخلا تحت الآية، والمغنيات أيضا يشتريهن لأن تغني له، فهذا من الآية الكريمة محرمة. نعم، ومذمومة. ثم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا عيسى بن يونس أنه قال حدثنا عوف هو عوف بن أبي جميلة، عوف بن أبي جميلة على أعرابي ثقة، عن ثمامة ابن عبد الله، هو ثمامة ابن عبد الله ابن أنس حفيد أنس رضي الله عنه، أنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويغنينا وقلنا نحن جوار من النجار يا حبذا محمد حبذا محمد من جاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم إني لأحبكن نعم الله يعلم إني لأحبكن هذا وسام كبير جدا للصحابة للأنصار رضي الله عنهم كما جاء يعني من النجار من الأنصار وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم شرفا كبيرا جدا بإظهار حبه إذا أحببت أحدا فأخبره فأخبرهم والله يعلم إني لأحبكن ومثل هذا جاء الرواية الصحيحة جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع أو ذاهب إلى بيته فإذا أولاد خرجوا من بعض العرس فقال صلى الله عليه وسلم والله يعلم إني لأحبكم خاطبهم أيضا أولاد وسلموا عليه الطاهر بما يذكر وسلم عليهم وقال إني لأحبكم صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ثم قال أنصار لهم حق نعم إن الناس قد أخذوا وإن الأنصار بقي لهم الله يوفي لهم نعم قد أخذوا حقهم أو كذا قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج أنه قال أخبرنا جعفر بن عون ابن جعفر القرشي المخزومي ثقة أو صدوق قال أخبرنا الأجلح هو أجلح ابن عبد الله نعم الكندي صدوق شيعي أنا أبي الزبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أهديتم الفتاة قالوا نعم قال أرسلتم ماها من تغني قالت لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأنصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم ماها من يقول أتيناكم فحيونا وحياكم هكذا جاءت الرواية أنه صلى الله عليه وسلم هذه أصلها في صحيح البخاري هنا قال الحديث منكر بذكر الغزل نعم الذي جاء في صحيح البخاري أنه زفت امرأة من الأنصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا إن الأنصار فيهم اللو فإن الأنصار يوجبهم له نعم فإن الأنصار فيهم هلا بعثتم من تغني فإن الأنصار يوجبهم اللحو فالظاهر لفظ الغزل هو الذي فيه منكر وإلا الباقي فقالوا يا رسول الله قالت عائشة يا رسول الله ماذا يقول أو ماذا تقول يقولنا قال يقولنا أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحنطة السمراء وفي بعض الروايات ولولا الحبة السمراء نعم جاء في طريق آخر عند الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن أبي السري الأسقلاني قال حدثنا أبو عاصم رواد بن الجراح أن نعم عن شريك بن عبد الله هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت فلانة ليتيمة كانت عندها فقلت أهديناها إلى زوجها فقال فهلا بعثتم ماها بجارية تضرب بالدف وتغني قالت تقول ماذا قال تقول أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الذهب الأحمر لما حلت بواديكم ولولا الحبة السوداء هكذا جاء في هذه الروايات وفي روايات ولولا الحنطة السمراء لم تسمن أذاريكم وهنا جاءت في الطبراني في الأوسط قال ولولا الحبة السمراء وما سرت أذاريكم نعم على كل حال الحديث جاء من طرق وهو صحيح حسن لغيره وصحيح أصله في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه ثم قال حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا الفريابي هو محمد بن يوسف ثعلبة ابن أبي مالك الثعلبة ابن أبي مالك، هو ثعلبة ابن سهيل أبو مالك صدوق، ويصفون التميمي يصفون أنه كان طبيبا، عن ليث وهو ابن أبي سليم ضعيف، عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنه فسمع صوت الطبل فأدخل إصبعيه في أذنيه ثم تنحى ثم تنحى، فقال حتى فعل ذلك 3 مرات، ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدخل إصبعيه في أذنيه ثم تنحى حتى فعل ذلك 3 مرات. كيف ذلك؟ يعني لعله يدخل إصبعه ثم يخرج، هل يسمع؟ إذا سمع مرة ثانية، وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول منكر بذكر الطبل صحيح بلفظ زمارة راعي. نعم، هذا الحديث جاء فيه بلفظ مزمار أو بلفظ زمار. أبو داود أخرجه من 3 طرق من النافع قال سمع ابن عمر مزمارا، قال أبو علي اللؤلؤي سمعت أبو داود يقول هذا حديث منكر، وهذا حديث منكر، وقال في عون المعبود هكذا قال أبو داود. نعم، ولا يعلم وجه النكارة، فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقات وليس بمخالف لروايات أوثق الناس. فقول أبي داود أن هذا حديث منكر أيضا يعني لم يقبلوه، فإذا يكون الحديث حسنا لغيره بمعنى المزمور. فإذا سمع إنسان، وجاء في الروايات أيضا أنه لما أدخل إصبعه في بعض الروايات قال فحتى يمشي وهو مدخل إصبعه في أذنيه، فقال يا نافع هل تسمع؟ قال لا، ففتح. فيكون على كل حال الحديث صحيحا من طرق أخرى، يعني يكون فيه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يسمع صوت المزامير، نعم، وصوت الآلات اللهو، وينبغي أن لا يلتهي فيها المسلم، نعم. وهذا مما يعطينا رضي الله عنه درس من فعله، قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا ففعلته، وينبغي أن يفعل المسلم مثل هذا إذا رأى منكر. كذلك لا يسمع أي منكر إذا كانت الغيبة، إذا كانت كذا أشياء من هذا النوع الذي قد يكون فيه لا يجوز فيه مطلقا، لا ينبغي أن يسمع. باب في المخنثين، قال حدثنا توجد أسئلة. أسئلة؟ أي نعم توجد أسئلة، ما أدري ما رأيته، هل أرسلتم أنتم؟ طيب نشوف إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، من قبل ما رأيت الشهر البطارية، بسم الله الرحمن الرحيم، باحمش الدرهم ويساوي 17، أنت ذكرت جزاك الله خير، إذن قيمة الريال تقريبا 900، وقيمته بالريال 934 ريالات، إذن 500 درهم يساوي 4670 ريالا، كما ذكر لنا الأخ محمد بحمش جزاه الله خيرا، وهذا التحقق من نقول المسألة. ثم بعد ذلك ما حكمه إذا الرجل فقد فترة أو غاب 3 سنوات، هل تتزوج؟ إذا انتظرت ولو عدة سنوات فهي زوجته، وإذا كانت يعني رفعت أمرها إلى القاضي فتعطي أو تعطى فرصة 4 سنوات، فإذا تزوجت بعد هذا وجاء الزوج فهو بالخيار والله أعلم، وجاء في بعض الروايات أنها ترجع إلى الزوج الأول إذا أرادت أن تذهب، المسألة يكون في اختيارها. نعم، جاء في بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه من قضايا عمر، والذي أتذكر أنه صحيح، أنه كان رجل قد اختطف أخذه الجن فقال ذكر فيه ماذا كان، قال لا أسمع صوتا منه إلى آخره، فبقي عندهم 4 سنوات. ثم جاء بعد ذلك وكانت قد تزوجت، فردها عمر إليه لما رغبت ورغب هو. لكن إذا كانت اقتنعت بالزوج الأول الظاهر فيكون لها، بالزوج الثاني فيكون لها الحق الذي يظهر، الله أعلم. فيكون 3 سنوات هل زوجته تتزوج؟ إذا كانت تتضرر المسألة ترجع للقاضي أيضا، ربما يكون عليها ضرر كثير من العزوبة أو شيء وتخاف على نفسها، فالقاضي قد يجتهد في هذا الباب وتتزوج إن شاء الله. نعم، فينظر ويسأل العلماء وخاصة هيئة كبار العلماء إن شاء الله وفتاواهم. السلام عليكم. سؤال للشيخ: هل ورد مصطلح لفظ الحديث العزيز في كتب المتقدمين كأحمد والبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة من ذي القدم؟ أما أحمد والبخاري لا، لكن أذكر ابن معين أيضا كان يقوي موجود هذا، وأنا أريد أن تطالعوا كتاب خالد التريس أظن على حسن عند الترمذي رحمه الله، فبحث في هذا. أما كلام الإمام أحمد كأني أتذكره أن سئل عن حديث فقال رواه فلان وهو ضعيف، فقال الضعيف: هل تجدون ما تشدون به هذا الحديث؟ يعني هل له طريق آخر؟ والله أعلم. فهذا الذي حسن لغيره هو العزيز قد يكون من طريقين الذي يريد، أو يكون طريقان صحيحان فيكون عزيزا، وكذلك الحسن لغيره لا يكون إلا أقل شيء عزيز أو يكون مشهور، عدة طرق له. نعم، فما أذكر لفظ العزيز، وهذا الآن سهل، يتكلف أحدكم بالتتبع إن شاء الله كلام الشافعي وغيره. أما الشافعي رحمه الله فهو يقول بهذا المعنى الحسن لغيره، لكن بلفظ عزيز ما أذكر. فإذا تتبعنا كلام الشافعي وكذلك حتى في كلام التابعين وأتباع التابعين شعبة وغيره، ينبغي هم الذين قد يكونون قد أطلقوا عليه لكنه تلمسوا من أحوالهم فاصطلحوا على هذا، هو اصطلاح على كل حال ما أخذ من كتاب الله. كما ذكرت لكم في يوم من الأيام كان شيخنا رحمه الله نذير أحمد في بنارس رحمه الله، ليس نذير حسين الدهلوي القديم، إنما نذير أحمد كان يدرسنا، فكان يستدل للحسن لغيره من قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فهنا امرأتان طريقهما عزيز، فعلى كل حال كذلك إذا كان ضعيفان أن تذكر أحد أن تضل أحدهما فتذكر أحدهما الأخرى، كذلك الرجل الضعيف الذاكرة والحافظة إذا كان انضم معه آخر فيقوي بعضهم بعضا. لكن نريد أن تبحثوا إن شاء الله ونبحث كلنا، وإذا وجدتم فلا تبخلوا علينا، بارك الله فيكم. نعم، فيكم جلد وفيكم نشاط. الثاني: لماذا لم يفرد أئمة المصطلح الحديث القدسي من جهة التنظير والتأصيل في كتب علوم الحديث؟ لماذا كتب علوم الحديث موجود الحديث القدسي؟ كيف يعني؟ قال يعني كانك تقول ذكر العراقي وذكر السقاوي والذين جاءوا بعدهم وقبله في القرن السابع ظنان في الأحاديث القدسية ألف بعضهم، إنما هو تنظير بمعنى كأنه كانك تقول لماذا لم يذكروا مثالا للحديث القدسي أو شيء. ما أذكر ماذا تقصد، والله أعلم. إن شاء الله تنظر ماذا يقصد الأخ الذي سأل: هل فينا أحد من الإخوان ولا من برا محبكم أبو تميم موسى؟ يا موسى ماذا تقصد بهذا من التنظير؟ جهة التنظير والتأصيل، كل حديث على كل حال قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ورفعه إلى القدس وإلى المكان المقدس إلى الجهة المقدسة، إلى الله عز وجل لفظا فهو يعني يكون قدسيا. هذا ميزة لها ميزة على الحديث العام. نعم شيخ، لعله يقصد انه انهم لم يذكروه نوعا من انواع الحديث في ابن الصلاح. ما يوجد، لا يوجد نوعا من انواع الحديث، لم يجعله قسيما من اقسام الحديث ابن الصلاح رحمه الله، لكن تاليفا موجود الاحاديث القدسيه ومذكور في اثناء الكتب، اما نوع من الانواع فلا. ايه فيما يروي عن ربي وكذا وكذا، وكله حديث في الحقيقه، ولا شك انه جاء به جبريل وليس انه، فلذلك طريقه واحد، ولذلك لم يذكره، والله اعلم، انما هو تفريع اذا كان من المتاخرين ايضا، يعني المتاخرين من القرن الرابع الخامس وغيره، فهو ايضا مقبول تفريعا، والا كله حديث مما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وجبريل عن الله عز وجل. كم يجوز للنساء ضرب الضفة؟ ايش معنى كم يجوز للنساء ضرب الضفة في المناسبات؟ لا يكون اسراف في اي شيء. اذا كان كم يوم يعني؟ كم يوم يجوز للنساء ضرب الضفة؟ والله اعلم، اذا كان الناس جاءوا جدد او شيء فيعلن لهم، والا يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اهديتم الفتاه؟ قالوا نعم. قال: ارسلتم معها من تغني الظاهر وقت العرس. لكن اذا كان عيد، يوم عيد، واذا وقد يكون العيد يستمر الاضحى والحادي عشر والثاني عشر، ان شاء الله كله يجوز ان يضرب، الله اعلم. لكن في العرس ما جاء الا يوم تزف الى زوجها، هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي الا يزاد فيها. واذا زادت النساء بفرح او في اي يعني، قالوا حتى جاء، قالوا انه اذا جاء ضيف فاحد من الجواري الصغار اذا كانت تدف وتضرب امامه فاجازوا، لكن الذي يظهر على كل حال عدمه الإكثار فيه وعدم الإسراف فيه، حتى لا يتعود الناس على أكثر من الدف، ربما يكون والله أعلم. وقد الآن في هذا الزمان فيه أخطاء الناس في العرس، في الحقيقة واقع أنهم يعني يأتون بالطبل الكبير وموال وكذا، هذا كله خطأ في الحقيقة ينبغي يعني. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. محبكم أبو تميم يا شيخ. أي الله، الله يبارك فيك. حياكم الله يا شيخنا. أقصد الحديث القدسي كنوع من أنواع المصطلح، بارك الله فيك، نوع في المصطلح كنوع مستقل كالمرفوع والموقوف. الآن تذكرتنا ونسيت، الله يبارك فيك. هو نوع من أنواع، هي حديث في الحقيقة، ولذلك يعني إذا كان تجدون إن شاء الله، هل هناك أحد يكون إذا ما كان ذكر فيكون كله حديث ولا شك فيه، غاية ما فيه ما صرح فيه فسموه، ومن أول من سمى الآن واجبكم أن تبحثوا، بارك الله فيكم، ولا بد أن تخبرونا. والآن هذه البرامج قد تفيدكم في هذا الباب، وجزاكم الله خير. تنظرون إن شاء الله من أول من اختار هذه الكلمة، ويكون إن شاء الله فيه دليل، الله المستعان. نعم، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، وصلى الله على خير خلقه محمد. أبو صالح معك يا شيخ، كيف حالك؟ أي الله أبو صالح، كيف حالكم؟ بشرني عن صحتك. الله يسلمكم إن شاء الله، جزاكم والله الله خير. أسلم عليك يا شيخ، أنا بارك الله فيك. كيف الأولاد؟ كلهم بخير إن شاء الله. لا أبشرك، نحمد الله إليك يا شيخ. الله يحفظكم. جزاك الله خير. أنتم في إيش اسمه، مرابطة وكذا، ما جارية معكم؟ طيب نعم. الله يكون معكم، الله يقويكم، الله يحفظكم، يحفظ البلاد من كل سوء إن شاء الله. آمين، جزاك الله خير يا شيخ. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك عليكم الله. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته.